قناة نبض الدعوية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه القناة أن يجمعنا أبدية سرمدية في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما لا تعرفه عن أعظم كلمة؟ هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام هي حق الله على العباد، ولأجلها جردت سيوف الجهاد. هذه الكلمة من أجلها خلقت الجنة، ومن أجلها خلقت النار، ومن أجلها تفرق الناس بين مسلمين وفجار. هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام هي لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يختم أعمالنا وأعمالكم بهذه الكلمة. قولوا آمين. حدث أن سيبويه عالم النحو توفي فرؤية في رؤيا، قيل يا سيبويه أين وضعك الله عز وجل، في الجنة أو في النار؟ قال أكرمني الله عز وجل بجنته. قيل وفيما ذاك؟ قال لما وصلت في كتابي الكتاب، وكتابه اسمه الكتاب يقال عنه هو قرآن النحو. قال لما وصلت إلى باب لفظ الجلالة قلت الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، فكانت سببا لدخولي الجنة. هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام هي أعظم كلمة عند الله عز وجل. بل حدث أن أبو نواس، وهذا شاعر عرف أيها الأحبة الكرام بمجونه وبشعره القادح للحياء، رؤية في رؤيا، قيل يا أبا نواس أين وضعك الله عز وجل، في الجنة أو في النار؟ قال أكرمني الله عز وجل بجنته. قيل وفيما ذاك؟ قال لما قلت قصيدة النرجسية. قيل وأي قصيدة؟ قال لما قلت تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، فأكرمني الله عز وجل بجنته. أيها الأحبة الكرام، هذه الكلمة التي تنطق بها وتنطقي بها أخية هي أعظم كلمة الله عز وجل يحبها. هذه الكلمة تثقل بجميع الأعمال وبجميع الصحف. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الصريح، ويقال عنه حديث البطاقة، أنه يؤتى برجل له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ذنوب ومعاص عظام ومحرمات وآثام، إذا به ينظر إليه فيخيل إليه أنه هالك لا محالة، فيؤتى بالميزان، والميزان يوم القيامة هو حقيقي كما ذكر أهل العلم، يؤتى بميزان حقيقي فتوضع السجلات في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، فإذا بهذه البطاقة ترجح بهذه الصحف كلها. ما في هذه البطاقة؟ هذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجح مع اسم الله شيء. هذه بشارة إليك وإليك، أقول لكم ما دمتم على هذه الكلمة فأبشروا بخير عميم من الحي الكريم. أسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا على الإسلام والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.